ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. الحديث أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن جرود، بسرة بنت صفوان جدة عبد الملك بن مروان لأمه. بسرة بنت صفوان جدة عبد الملك بن مروان، هو الحديث لا بأس، وش قال عنه؟ قال: إسناده صحيح، وأخرج وهو في موطأ مالك، ومن طريق أخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. طيب، والحديث صحيح كما أنا عندي في الحاشية، كاتب على الحاشية، والحديث أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بن مجرد، والحديث يدل على نقل الوضوء مس الفرج، وهو الصواب، وهو اختيار البخاري. قال: أحسن شيء في هذا الباب حديث بسرة. أما حديث طلق الآتي أنهما بضعت منك فهو إما منسوخ بحديث بسرة أو أن حديث بسرة أرجح، لأن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبقي على الأصل، والناقل مقدم على المبقي. كلام قيم على هذا الحديث. نعم، ايش قال عندك؟ يعني قيل يستحب الوضوء مس الذكر، وقيل يجب، الجواب الوجوب. حسن الله اليك، لكم كلام في شرح عمدة الفقه. نعم، قلتم أحسن الله إليكم في شرح عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمس الذكر بيده. الناقض الرابع: لمس الذكر بيده، فإذا مس ذكره بيده بظاهر الكف أو باطنها بدون حائل فإنه ينقض الوضوء. وأما إذا كان من وراء حائل أو من وراء الثوب أو مسه بالذراع أو برجله فهذا لا ينقض الوضوء. ودليل النقض بالمس حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية: من مس الذكر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. والصواب أن حديث طلق بن علي قديم ومنسوخ بحديث بسرة، لأن طلقا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده في أول الهجرة. نعم، جاء قديم، وهذه بسرة متأخر، هو إما منسوخ طلق أو مرجوح. الراجح حديث طلق البخاري هو أحسن شيء في هذا الباب، حديث بسرة صفوان. بسرة هي جدة عبد الملك مروان اليوم. شو كلام القيم؟ قال الشيخ القيم الشارح تكلم قال: هذه بسرة أخرجه مالك من الموطأ والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة إلى آخره، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في هذا الباب. قال أبو داود قلت لأحمد هذه بسرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، قال الدرقطني صحيح ثابت. وصحب وضع يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد الشرقي والبيهقي والحازبي. قال البيهقي هذا الحديث إلا وإن لم يخرج الشيخان لا خلاف لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان، فقد احتج بجميع رواته. قال حفظ التلخيص في الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسالم بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وطلق بن علي والنعمان البشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وعروة بنت أنيس انتهى. وفي الباب آثار أيضا كثيرة خرجها مالك وغيره. وما تكلم قال من المراد مس ذكر، يعني من المراد مس ذكر مسه بلا حائل، وأما المس بحائل فليس لاقضا ولا بد أن يمسه يعني باليد إلى الذراع بظاهر الكفة وبطنها. ويدل على هذا حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضأ. في باب الحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. طيب كلام القيم، قال الشيخ القيم رحمه الله، عندي كلام القيم في الباب الذي بعده أحسن الله الذي بعده تكلم قال لقد الوضوء من مس الذكر فيه حديث بسرة كان على هذا الحديث أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث البسرة رضي الله عنها قال الدارقطني قد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث، وبسرة هذه من الصحابيات الفضل. قال مالك فضل عندك؟ نعم الفضليات كل يصح. نعم. قال مالك أتدرون من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها. وقال مصعب بن الزبيري هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات، وورقة ابن نوفل عمها، وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى. في الموطأ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ، رواه الشافعي عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال ابن عبد البر كان حديث أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفري عن سعيد عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا. بعده وفي الباب حديث عمرو بن شعيب، وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه يرفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال الحازمي هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهوية رواه في مسنده قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو فذكره، وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح. والزبيدي محمد بن الوليد إمام محتج به، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث. طيب بعده وأما حديث طلق وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه، أحدها ضعفه، والثاني أن طلقا قد اختلف عنه فروي عنه هل هو إلا بضعة منك، وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ، رواه الطبراني وقال لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ. الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث، وفيه قصة مسجد ذكر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. الرابع أن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. الخامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد رضي الله عنهم. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والمس، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ والرجل، فلو كان كما قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل لم ينهى عن مسه باليمين، والله أعلم. بعد أحسن الله عليكم. باب الرخصة في ذلك. قال ذكر بعد هذا ذكر السابع. نعم أحسن الله. السابع أنه لو قدر تعارض الحديث. السابع أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان، وعن سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن ابن عباس روايتان. باب الرخصة. أحسن الله إليكم. باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال هل هو إلا مضغة منك أو قال بضعة منك بضعة منه؟ هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني. قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه وقال في الصلاة. في الصلاة. نعم. كما إشكال عن إسناده. أحسن عليكم. قال إسناده حسن، قيس بن طلق صدوق حسن الحديث وباقي رجاله ثقات. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. قلنا والجمع بين حديث طلق هذا وحديث بسرة السالف قبله بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، ويدل عليه تبويب ابن خزيمة لحديث بسرة بباب استحباب الوضوء من مس الذكر، وأسند فيه عن الإمام مالك قوله أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. وذهب بعضهم إلى أن حديث طلق منسوخ، لكن قال السندي إن في قوله بضعة تعليلا لعدم الانتقاض بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا يؤيد بقاء الحكم. طيب. أظن اختيار الشيخ الإسلام اختيار مستحب، يعني جمع بينهم. ها؟ نعم ذكرتم أحسنكم اختيار شيخ الإسلام. نعم قلتم وقال بعض العلماء إذا مس ذكره بشهوة أي بقصد فينتقض وضوءه وإلا فلا، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأفتى به. وقال إيش؟ وقال بعض العلماء إذا مس ذكره بشهوة أي بقصد فينتقض وضوءه وإلا فلا، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأفتى به الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، والصواب أنه ينقض المس مطلقا على كل حال، يعني بشهوة بغير شهوة. الحديث بصرة مطلق ما في تقييد بالشهوة. نعم. طيب بعد أحسن الله عليكم. باب في الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها, وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها, وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين, وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. طيب الحديث الأول قال أحسن الله عليكم إسناده صحيح. صح الإمام أحمد قال وله وله شاهد من حديث جابر بن سمرة عند مسلم. يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم, وحديث سئل عن يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم, يتوضأ من لحوم الغنم قال لا. والذين لم يجبوا الوضوء من الحبل استدلوا بحديث كان آخر الأمرين إن الذي ترك الوضوء من مسة النار, لكن هذا الحمل هذا خاص ينقض الوضوء لحم الإبل سواء كان ليانا مطبوخا سواء وسته النار أو توسوا النار. كان في أول السابع الوضوء من مسة النار ثم نسخ وبقي الاستحباب لأنها الحديث خاص توضأ من لحوم الإبل, ولأن اللحوم اللي ينقض سواء كان ليانا مطبوخا سواء مسة النار أو توسوا النار. وذهب الأئمة الثلاثة قلتم وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء, وفي بقي كلام طويل. الحديث الآن لكن لحم الإبل من جملة ناقض الوضوء ذهب إليه الإمام أحمد كما ذكر الشارح محمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة بعد من الشافعية. واختار الحافظ أبو بكر البياقي وحكى عن أصحاب الحديث المطلقة, واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء. يقول الشارح وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه قاله النووي. حديث البراء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها, وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها, وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل لأنها فإنها من الشياطين, سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. في دل على الوضوء من لحوم الإبل, ويعيد حديث جابر بن سمرة توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم.

يعني الصواب الوضوء من لحم الإبل، الصواب الذي دل عليه الدليل. نعم، وإن كان على خلاف قول جمهور يعني لا يمثلها تقريبا. طيب، بعده باب الوضوء. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله. قال: حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال: هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. زاد عمرو في حديثه. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه، يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي، ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله، يعني فيه أنه لا يجب الوضوء من مس اللحم ولا غسل اليد، لأنه لا يجب الوضوء من مس اللحم ولا غسل يد، مس اللحم، إذا مس اللحم ما يجوز الوضوء ولا يجوز غسل يد أيضا. هنا في الحديث مرة بغلام يسلخ شاة، قال تنحى حتى وديك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى بالناس ولم يتوضأ. والحديث أخرجه ابن ماجه في إسناده هلال بن أمية الجهني الرملي، كنته ابن مغيرة وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم الرازي. قال أبو دروه أحمد والواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ابن أبا سعيد. حديث أخرجه ابن ماجه في إسناد هلال بن أمية، هلال إيش بن ميمون كان حي أخرج أحمد خرج ابن ماجه في سند هلال بن أمية الجهني الرملي، كنته ابن مغيرة وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم الرازي. قال: أحسن الله إليكم، إسناده قوي، هلال بن ميمون الرقي وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات. كذلك الشيخ الألباني قال. نعم. كذلك الشيخ الألباني قال صحيح. في سند هلال بن أمية الجهني الرملي، كنته ابن مغيرة وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم الرازي. إشكاله. قال: إسناده قوي، هلال بن ميمون الرقي وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات. إذن الحديث فيه إيش؟ يعني لا يجب الوضوء من مس اللحم، إن الوضوء من أكل اللحم، أما مسه فلا، لا يجب الوضوء من مس اللحم نعم. وفي فضل الرحيم الودود قال حديث ضعيف. ضعيف؟ نعم أحسن الله. قال وأما حديث تعليم قال وحديث عدم الوضوء مما مست النار حديث محفوظ مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة صحيحة. ثم قال وأما حديث تعليم الغلام كيفية السلخ فهو مروي من طريق هلال بن ميمون هذا وبه يعرف وليس هو بذاك الذي يقبل منه التفرد بمثل هذا الخبر الذي لم يعرف إلا من طريقه مع مخالفته للثقات فيما يشاركهم فيه من الأحاديث كما سبق الإشارة إليه فهو حديث ضعيف لإرساله ولتفرد هلال بن ميمون به والله أعلم. الحديث ضعيف يعني والأصل براءة الأصلية أنه يجب أن ضم السلح ولا غسل يد. طيب أحسن عليكم إلا عندي ضبط اللحم النيء بكسر النون كذلك قال ابن رسلان النيء ولا النيء النيء قال بكسر النون والهمزة آخره بوزن حمل كل نعم. شيء بوزن حمل كيف؟ الني بكسر النون الني نعم ما فيها الني ما ذكروا حسن الني بوجه بكسر النون والهمزة آخرة ني بوزن حمل حمل نعم طيب إذن مس اللحم لا ينقض الوضوء بل هو على البراءة الأصلية نعم حديث بعده أحسن الله عليكم هذا حديث لأن الصح ما يضر الحديث أنه يجب ضم السلح ولا غسل يد نعم أحسن الله عليكم باب ترك الوضوء من الميتة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له وساق الحديث حديث أخرجه مسلم وأيهم يحب أن هذا له بالدرهم فقالوا ما نحب أن لنا أنه لنا بشيء وما نصنع به قالوا هذا معيب الآن وما لو كان حيا لكان في عيب وهو نصار فكيف وهو ميت لما قال لهم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نستطيع به قال تحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه سك صغير وميت كل هذه عيوب في الحديث المفروض أن مس النجاسة اللابسة لا تؤثر ولا تواصل اليد ولا الوضوء نعم. إذن الحديث فيه عدم إيش الوضوء من مس الميتة. الحديث قال عندك تخرجه حديث أخرجه مسلم. نعم أحسن. تمام. وأيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أن لنا أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك يعني صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال والله الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. نعم. أحسن عليكم. في الحديث السابق قوله مر بغلام وهو يسلخ شاة، قال ابن رسلان قد يؤخذ منه جواز ذبح الصبي وسلخه. جواز ذبح الصبي وسلخه. نعم. وسلخه، فإن الظاهر أنه لم يسلخها إلا وقد ذبحها، وهذا في الصبي المميز لأن قصده صحيح بدليل صحة العبادة منه، وكذا يصح ذبح غير المميز وذبح المجنون والسكران في الأظهر لأن لهم قصدا في الجملة. وقال أحمد ومالك لا يصح لأن من لا عقل له لا يصح منه القصد. سبع. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إذن الإخلاص أن مس الميتة لا ينقض الوضوء، وهذا جد سك ميت تناوله وأخذ بأذنيه، في أن مس النجاسة وفي أن مس النجاسة اليابسة لا تؤثر ولا تجيب غسل اليد ولا الوضوء، وفي جواز مس ميتة المأكول. أحسن الله إليك. ها؟ هو أما مس النجاسة نعم فيها أنا ما أغسل يدي ولا بقول توضأ منه ولا بقول أغسل يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طيب الحديث أخرجه الشيخان وهذا مسلم، ودليل على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار، وكان في أول الإسلام يتوضأ من مسة النار، يعني مسة النار يعني المرق وما القهوة الشاي مثلا، لكن يستحب ولا يجب، ما يجب الوضوء إلا من لحم الإبل، لحم النساء كان نيئا أو مطبوخا، نيئا أو مطبوخا، نيئا يعني بالضبط نيئ ني نعم ما ذكر وجه آخر في ني فترة القاضي عياض ها قال الشحم إيش؟ أحسن الله إليكم. قال وأما النيء بتشديد الياء فالشحم. الشحم. نعم. طيب. صلى الله عليه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال فجاء بلال فأذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك. طيب مش كيف تأخذ الحديث عندك؟ قال الألباني صحيح، وفي تخريج مرقاة الصوت قال أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى والطحاوي والطبراني وابن عبد البر في التمهيد. قال الدارقطني في الأفراد تفرد به جامع أبو صخرة عن مغيرة عن مغيرة وهو صحيح من حديث مسعال عنه. والحديث دل على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار طبخا أو شويا أو شوي. وفيه جواز قطع اللحم بالسكين، يعني بعضهم قال لا قطع اللحم، جاء فيها في النهي عنه حديث ضعيف كما ذكر الشافعي. نعم قلت فيها أنه لا بأس من قطع اللحم بالسكين وأنه ليس من فعل المترفين، وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال وقد جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. المدية طيب، قال المدية والسكين وقال الشفرة. الحديث دل على عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار طبخا أو شويا، وهي جواز قطع اللحم بالسكين. وفيه دليل أن الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب، قاله البخاري. قال الخطابي هذا الحديث في من حضره الطعام وهو متماسك يعني في نفسه ولا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقه. أما حديث إذا حضر العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء إنما هو للصائم الذي أصابه الجوع وتاق نفسه إلى الطعام. إذن إذا هذا الحديث في الأمر بتقديم العشاء على الصلاة كما قال الخطابي، وهذا من حضره الطعام وهو متماسك في نفسه ولا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقه. أما حديث إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا الجائع الذي يزعجه الجوع، قال إنما هو الصائم الذي أصابه الجوع وتقنص إلى الطعام. أنا عن كلام الخطابي ذكره عن شعيب ولا ما ذكره؟ ها؟ قال إسناده حسن. ما نقل كلام الخطابي؟ بلى ها؟ بلى نقل كلام الخطابي. يقول شوف النهي عنه يعني مثلا حديث ضعيف في سنن أبي داود، فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم، قطع السكين عنه في حديث ضعيف. لو صح يقول أحمد علاء عدم الحاجة الداعية إليه. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم تربت يداه، قوله ما له تربت يداه لبلال رضي الله عنه، ما يفهم منها نوع من الله. ما له تربت يداه، أي نعم. نعم، قال لبلال قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل الطعام. إيش؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له لبلال قد عجل ولم ينتظر إلى أن أفرغ ولم ينتظر إلى أن أفرغ من أكل طعامي تربت يداه. قال بدأوا شرحوا ترب الشيء معناه ترب الشيء وبكسر الضاد، كان فيها تأنيب شوي لبلال رضي الله عنه. كان العبارة فيها تأنيب العبارة عند العرب مستعملة. نعم عند العرب مستعملة حقيقة المعنى إنما كلمة فقر. نعم كلمة تجي على سنة اللي كان مقصودها الإنكار ما له ثبت له. قال شيخنا ابن رسل من المتربة أي التصقت يده بالتراب من الفقر هذا الأصل ثم صار يستعمل في مواضع اللوم والتعجب من الإنسان والإنكار عليه وإن لم يريد الدعاء عليه. تربة الذهب والأصلها إيش؟ نعم أصلها أصلها الدعاء عليه بالفقر. نعم من المتربة أي التصقت يده بالتراب من الفقر هذا الأصل. نعم. ثم صار يستعمل في مواضع اللوم والتعجب من الإنسان والإنكار عليه وإن لم يريد الدعاء عليه. طيب. قلت هنا وفيه الخطابي قال هي كلمة تقولها العرب عند اللوم والتأنيب ومعناها الدعاء عليه بالفقر والعدم وقد يطلقونها في كلامهم وهم لا يريدون وقوع الأمر كما قالوا عقرى حلقا وكقولهم هبلته أمه فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم قال فقدته هبلته فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم ودام استعماله له في خطابهم صار عندهم بمعنى اللغوي كقولهم لا والله وبلا والله وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه. قوله هنا قصه لي على سواك أو قال قصه لك على سواك قال شعبي فيه وفاء قصه على السواك قال البيهقي فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه. طيب الحكمة في وضع السواك على أساس أنه ظهر يتمكن من القطع. نعم لعله أنه على أساس يتمكن من قطع الشعر به يكون مستويا. ها سوي ايوه ليكون القص على ميزان واحد. يعني الحكمه في قص على السواك. نعم قال وكان شاري شاربي وفى هذه نزل. هنا قال الخطابي ليس هذا الشارع ليس هذا الصنيع من رسول الله مخالف لقوله إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء وإنما هو للصائم الذي أصابه الجوع وتاق نفسه إلى الطعام. نعم نقل هنا قص على السواك قص مرتفعا من الشعر فوق السواك. وقال السيوطي قال البيهقي في هذا الحديث فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه أو قال هذا ثابت البراوي. نعم نقل السيوطي قال عن عائشة للبزاري عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما شاوزه. نعم هذا ذكره السيوطي في مرقات الصعود. ذكره السيوطي إيش نقلا على عائشة البزار وقال رواه البزار وفي عبد الرحمن بن مسر وهو كذاب. هذا البزار هذا الأخير. نعم قال المحقق وقال رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مسر وهو كذاب. وش الحديث لفظه؟ لفظ الحديث مرة ثانية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن الشداد عن المغيرة بن عبد الله. عن إيش؟ عن المغيرة بن عبد الله. نعم. عن المغيرة بن الشعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة. قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك. يعني لعلها يجب تساوي. نعم. لا يعني وضع السواك لعلها يجب تساوي. أي للتساوي الظاهر تمكن من القطع. طيب بعده أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قول أبي هريرة ما سمعت بالسكين. أبي هريرة رضي الله عنه ما سمعت بالسكين لا يوم إذن. وهو مذكور في سورة يوسف وهي مكية. يعني ما سمع السورة. آتت كل واحد من السكين. سورة يوسف. آتت كل واحد من السكين. لم يسمع. يمكن لكن. كان عدم السماع. يمكن ما سمع. ما حفظ يمكن السماع. نعم لأن سلامه. تأخر سلامه. سنة السابعة. السلام. ما سمعت السكين يوم إذنها. للمدية. أحسن الله عليكم. حدثنا مسدد بن مسارد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. حدثنا مسدد بن مسرهد. نعم. قال حدثنا أبو الأحوص. نعم. قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. طيب الحديث أخرجه ابن ماجه. الألباني يقول صحيح. شعيب. صحيح. طيب في عدم وجوب الوضوء من الأكل ما مسته في جواز الصلاة بعد الأكل من غير مضغة وفي جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس لازما. هذه كلها فوائد. قوم بمسح يعني بكساء معروف هو من فيه صلى قوم غير وضوء. حديث ذكر الشامل فيه ثلاث مسائل. الأولى عدم انتقاض الوضوء من مسألة النار. الثاني جواز أداء الصلاة بعد الأكل من غير مضمضة. الثالث جواز مسح اليد بعد الطعام وأن غسلها ليس بضروري. طيب حديث بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. النمري ويعمر كذلك فتح الميم فيهما. انتهش يعني أخذ اللحم من الرأس. وفي رواية انتهس. انتهش وفي رواية انتهس. النهش بالمعجم أخذ اللحم بالأضراس وبالإهمال بمقدم الفم. النهش بالشين أخذ اللحم بالأضراس والنهس أخذ اللحم بمقدم الفم. والحديث أخرجه الشيخان من حديث عطاء بن يسار وفيهما دل على الحديث السابق جواز الوضوء مسة النار، جواز الصلاة بعد الأكل من غير مضغة، جواز مسة اليد بعد الطعام. قال المنذر: وقد خرج البخاري ومسلم حديث عطاء بن يسار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، بعده. أحسن الله عليكم. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، يعدم وجوب الوضوء من مسة النار. قال عليك تخريجه الألباني يقول صحيح. الذي محقق المرقات قال أخرجه أحمد وعبد الرزاق. نعم، محقق مرقات الصعود. نعم، قال خرجه أحمد وعبد الرزاق والطحاوي بن حبان وابن المنذر وصححه الألباني في صحيح أبي داود. قلت إسناده صحيح وصححه ابن حبان. شعيب إسناده صحيح. طيب، إذا فيه ما عدم ظلم جم ظلم مسة النار. هنا فيها قال فتوضأ دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام صلى وتوضأ. صلاة العصر في عدم وجوب الوضوء من مسة النار كما سبق. نعم، سلام الله عليه. حدثنا موسى بن سهل البعدو. حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أبو داود: وهذا اختصار من الحديث الأول. نعم، واحد خرجه النسائي. في ترك وضوء مسة النار. نعم، حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. خرجه النسائي الثاني. عندي شيخنا في المحقق المرقات قال: وابن خزيمة خرج النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن جارود وابن المنذر والطحاوي وابن أبي حاتم. قال أبو حاتم: هذا حديث مضطرب المتني، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال الطبراني: لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب ابن أبي حمزة، تفرد به علي بن عياش. وقال الدارقطني: تفرد به علي بن عياش الحمصي عن شعيب به. طيب، هل دل على إيش؟ على ما دلت على الحالة السابقة من عدم الوضوء مما مست النار. مما مست النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا اشهد ان أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال السابق قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول. نعم. كلام إيش؟ قال ابن حبان هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا. إيش قال ابن حبان؟ قال ابن حبان هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وقال أبو حاتم هذا حديث مضطرب المتن. فقال أبو حاتم هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال الطبراني لا يروي هذا الحديث عن محمد بن كدي إلا شعيب بن أبي حمزة تفرد به علي بن عياش. لا يروي هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا شعيب بن أبي حمزة تفرد به علي بن عياش. وقال الدارقطني تفرد به علي بن عياش الحمصي عن شعيب به، وانظر أيضا سنن البيهقي. طيب. وخالف هؤلاء العلماء في الصحة الحديث متوهما أنه يعني أنه يدخل فيها لحم الإبل. طيب مما مست. طيب بعد حدثنا أحمد بن عبد الصرح. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الملك ابن أبي كريمة قال ابن الصرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. فيها أن المضمضة ليست بعد الأكل الصلاة ليس بضروري، في أن الأكل أن أكل ما غيرت النار ليس بضروري، يعني ليس بواجب. قال نعم، التناول منها بضعة يعني قطعة، فلم يزل يعلقها حتى ايش؟ حتى يحرم الصلاة. دل هذا على ايش؟ على أن المضمضة بعد الأكل للصلاة ليس بلازم. كذلك أن أكل ما غيرت النار كذلك. لا ينقض الوضوء ولا يجب المضمضة منه. الألباني ضعفه. نعم ضعفه. أي نعم. شيخ إيش قال؟ قال ضعيف. كذلك الشيخ شعيب قال ضعيف بهذا السياق، فقد تفرد به عبيد بن ثمامة وهو مجهول. تفرد به من؟ عبيد؟ ابن ثمامة. هو مجهول. طيب توني عن الحديث السابق. طيب قولها فلمزعلكها تطيب لخاطر هذا الرجل وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على عدم يقضوا بأكل مما مست النار، لكن الحديث ضعيف. تقول الحديث الأخرى الصحيحة. نعم. صح يدل على أن ما استخدم السواك قبل الصلاة. ها؟ استخدم السواك إن صح. استخدم السواك؟ ما في هنا. يقول إن صح. إيه. فيدل على أن النبي ما استخدم السواك قبل الصلاة في هذه الصلاة. حتى أحرم. حتى أحرم. نعم. ما زال يعلقها حتى أحرم. يعني ما استاك قبل الصلاة إن صح. يمكن مستاك بضم اللام وكسرها يعلقها حتى أحرم. يعلقها ويعلقها كلهم صحيح. كذلك أسأل الله إليك في دليل على لكن الواقف. ها؟ لكن واقف. الواقف؟ إيه. وش فيه؟ على جوازه. جواز إيش؟ صح الحديث. ها؟ قل إن صح الحديث. إيه. في دلالة على الجواز لكن الواقف. إيه. قال صلى هل في أن فنده بالصلاة؟ ما في هل في ذكر الوقوف؟ هو ماشي كان. ها؟ كان أخذها هو يمشي وأحرم بالصلاة. أجل. قال شيخنا ابن رسلان قوله حتى أحرم بالصلاة فيه جواز مطي اللحم والطعام الذي في معناه وهو ماشي. إيه في إيش؟ فيه جواز مضغ اللحم والطعام الذي في معناه وهو ماش، وهذا مخصص للنهي عن الأكل ماشيا لما في صحيح مسلم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قال قتادة فقلنا يعني لأنس فالأكل ماشيا، قال أشر وأخبث. إيش سلمة؟ قال قتادة نعم فقلنا يعني لأنس فالأكل ماشيا، قال أشر وأخبث. هكذا ثبت في أصول مسلم الشر بالهمزة، والمعروف في كتاب الله تعالى وفي العربية شر بغير ألف. قال تعالى شر مكانا. لكن الحديث ضعيف، ما يعرض حديث مسلم. هي ضعف تغني عن الحديث الصحيح. طيب لو صح في دعاء عدم الغضوب من مسة النار، لكن إذا صح تغني عن الحديث الأخرى. نعم أحسن الله عليكم. باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنضشت النار. طيب وش قال عليه؟ في مسلم. نعم، أخرجه مسلم. أي نعم. والحديث لفظ الخبر ومعناه الأمر. الله مسلم، هذا خبر معناه الأمر، وهذا كان أول. نعم. أحسن الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد ابن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض، فقالت: يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري: يا ابن أخي. طيب قال علي الألباني صححه. نعم الألباني صححه. طيب محقق قدح من سوق ودع بمان فمضبط، قالت ابن أخي أتوضع النبي قال، يكون خفي على أم حبيبة أن آخر الأمرين الرسول ترك الوضوء من مسة النار. إذا صح وش قال شعيب؟ مرفوعه صحيح لغيره. ها؟ مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. طيب هذا محمل عنه كان أولا، يكون خفي على أم حبيبة أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان أولاً. باب الوضوء من اللبن، نقف بعد الصلاة. ذكر شيخنا الخلاف. الشارح العون ذكر الخلاف في المسألة، ذكر أقوال العلماء. في إيش؟ في مسألة النار؟ إيه في ذهبهم. وسبق في قول عن أهل العلم في أكثر من قولين. ذكر أنهم قالوا أنها مسوخ بحديث جابر. ذكر أن الذين وجاب الأكثرون على حديث الوضوء مما مست النار أحدها أنه مسوخ بحديث جابر، وثانيها أن حديث الأمر محمول على الاستحباب، وثانيها أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، وهذا الجواب ضعيف جدا لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها. نعم صعب أن يكون الوضوء مسوخ أنه منسوخ إلا لحم الجزور هو خاص. الشارح ذكر هذا. نعم نعم أول هذا صاحب أبي الطيب محمد شمس الحاق. الشارح العون عون المعبود. نعم. صاحب عون المعبود. طيب شو بعد الصلاة الشمس؟ وفق الله جميع طاعته. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.